من القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشاة، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. إعلان وتقديم جيهان غيلي. خطانا اغتراب والمسافات مرفأ، على صوتنا أيامنا تتوكأ، تسير إلينا منذ كنا غمائما ونكبر أنهارا، وللآن نظمأ. وأسماؤنا أشجار دمع تظلنا وتكسو عراء الروح فينا، فندفأ. لنا بيت نندس في شرفاته عصافير ضوء حلمها ليس يطفأ، تدق على آفاقه لثغاتنا فيفتح شباك الهديل فنقرأ. نسجنا قميص الصحو من أفق صيفه، وتشبهنا أمطاره حين تفجأ. وننأى فينمو في السنابل حزننا، ويطعمنا خبز الحنين فنبرأ. يؤرقنا أننا نفتش عن غد بأوراقنا ما زال في الغيب يخبأ. نصلي فتصطف المآذن خلفنا، ومعراجها في صوتنا يتوضأ. ونبكي إذا ما أطفأ الليل وردة مصابيحها كانت بنا تتنبأ. لأن ابتدأنا الأرض والأرض طفلة، تناثر فينا شيبها حين يبدأ. كواكب يساقطن من أبجدية فنغدو شظايا، إنما ليس مطفأ. كانت هذه صفحة من كتاب الهديل، خطها لنا الشاعر حسن شهاب الدين، يجسد لنا فيها أسطرا وكلمات وأحرفا تراصت بجوار بعضها البعض لتكتب تفاصيل حياتنا التي ربما تضيع من ذاكرتنا من تلاحق أحداث الحياة، لكن تبقى لحظات بعينها لا يمكن أن تسقط أو تضيع. هذه اللحظات ربما تسهم في تشكيل شخصياتنا وأرواحنا ونفوسنا، وربما تؤثر على علاقتنا بكل من حولنا. هذه اللحظات أصدقاءنا تبقى، فيخرجها لنا الشعراء في أشعارهم أبياتا رائعة، ويؤلف عنها المبدعون رواياتهم، ويشكلها الفنانون لوحات رائعة تحمل الكثير من المعاني. ومن هذه اللحظات تلك اللحظة التي توقف أمامها الفنان الأمريكي جاك سورينسون، الذي ولد عام 1954، والذي نستشف من أعماله عشقه الشديد لحياة الغرب القديم، حيث إنه مولع بتصوير حياة رعاة البقر ومناظر الخيول، لدرجة جعلته يعمل في بداية حياته كسائق حنطور. ولأنه فنان موهوب بشكل طبيعي منذ الطفولة، وجد نفسه يجسد في معظم لوحاته الأطفال والخيول ورعاة البقر. هو يقول عن إحساسه بلوحاته: أعتقد أن اللوحات العظيمة هي التي تحكي قصة، وينبغي إشراك المشاهد في أحداث هذه القصة، وأنا دائما ما أرى في نفسي الراوي في قصص لوحاتي. ويعتقد الفنان جاك سورينسون أن الله قد أنعم عليه بما لا قياس له، فيقول: أنا بالضبط في المكان الصحيح في الوقت المناسب تماما، وأنا أفعل بالضبط ما يريده الله مني أن أفعل، لا يمكن أن أطلب أكثر من ذلك. التي نتوقف أمامها الليلة أصدقائنا من أعمال الفنان الأمريكي جاك سورينسون، فهي لوحة عودة للمنزل. واللوحة تصف لنا أصدقائنا لحظة عودة الأب للمنزل في ليلة شتوية باردة جدا. هي لحظة خاصة بالطبع بالنسبة للأب، لكنها لحظة أكثر خصوصية بالنسبة للبنت الصغيرة التي انطلقت تدفعها سعادة غامرة لعودة والدها، وهي لا تعرف أنه قد أعد لها مفاجأة رائعة. فما بالنا بحجم السعادة التي يمكن أن ترتسم على وجهها حين ترى المفاجأة التي أعدها لها والدها. ولأن الفنان جاك سورينسون اعتاد أن يجعل لكل لوحة من لوحاته قصة يمكن أن يرويها لنا، فتعالوا أصدقائنا نتخيل القصة التي يمكن أن يرويها لنا في هذه اللوحة. اللوحة أصدقائنا لمنزل من منازل الغرب الأمريكي القديم إلى حد ما، تتساقط عليه الثلوج من كل جانب حتى اكتسى سقفه واكتست شرفاته ودرجات سلمه، والساحة الرحبة التي أمامه بطبقة كثيفة جدا من الثلوج. حتى الشجر الذي يظهر أعلاه خلف المنزل في نهاية اللوحة اكتسى هو أيضا بثلوج. أما الشجرة التي أمام المنزل والتي تظهر على يسار اللوحة فقد أسقطت كل أوراقها قبل أن تسكن الثلوج أغصانها الخالية من الورق. المنزل مضاء من الداخل بضوء أصفر يشيع بداخله الدفء. المدخنة في سقف المنزل يتصاعد منها دخان كثيف أبيض يشارك الثلوج لونها الأبيض، لكنه لا يشاركها ما تشيعه من برودة، فهو دخان يشيع الدفء على عكس ما تفعل الثلوج. في مقدمة اللوحة أصدقائنا يمتطي الأب جواده البني اللون القوي البنية الذي امتلأت حوافره ونهايات أرجله بآثار الثلوج، مما يدل على طول المسافة التي سارها. نحن لا نرى وجه الأب ولا وجه الحصان، وإنما نرى الأب عائدا إلى المنزل، لذا فنحن نرى ظهره، لكنه يخفي وراء ظهره دمية صغيرة هي بالطبع هدية لابنته التي نراها وقد خرجت من المنزل تدفعها سعادة غامرة بعودة والدها، لكن سعادتها ستكون أكبر حين ترى المفاجأة التي أعدها لها والدها. يتطاير شعر الفتاة وتتطاير ملابسها ليعطي لنا إحساسا عميقا بالهواء الشديد الذي يدفعها وهي تقاومه وتندفع نحو والدها. الألوان في اللوحة كلها أصدقاءنا توحي بالضباب الكثيف والثلوج المتساقطة، فهي بين الرمادي والأبيض المائل للزرقة، ما عدا ملابس الرجل والفتاة وجسم الحصان التي اتخذت كلها ألوانا مائلة للبني ومشتقاته. أبدع الفنان حين جعل الدمية التي يخفيها الوالد وراء ظهره تشبه الفتاة الصغيرة إلى حد كبير. ولأن لكل لوحة حكاية عند الفنان جاك سورينسون، فدعونا أصدقاءنا نتخيل بقية الحكاية. أتخيل الفتاة تتعلق برقبة والدها وهو يحملها ويدخل بها إلى المنزل، ثم يضع الدمية بين يديها لترتمي في حضنه الدافئ وتقول له: لازلت أذكر تلك الليلة الباردة الممطرة ثلجا عندما حدقت في عيني الدامعتين وعلمت بما يدور خلف أستار أفكاري، وأنا أحمل رغبة عارمة في تلك الدمية الجميلة التي رأيتها قبلا تزين واجهة أحد المحال. ساعتها لم تعبأ يا أبي بكل تلك الثلوج التي بالخارج، ركبت حصانك مسرعا وأحضرتها لي. أبتي يا رفيق الروح والقلب، شكرا. ثم تطبع الفتاة على جبين والدها قبلة دافئة بحجم حبها له. عشنا حلقة الليلة أصدقائنا على جناح الألوان والكلمات مع الأشعار واللوحات. دمتم بكل الخير والسعادة والرضا. هذه أمنياتي لكم، يشاركني فيها الزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات، الرسم بالكلمات، أعداد وتقديم جيهان غريب.